أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. وبالحق نزل كتاب الله تبارك وتعالى المنزل على قلب الحبيب عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، ليكون عبرة وعظة وتسلية لقلبه ثم للأمة من بعده، مع هذه الكلمة وهذه الآية المباركة من كتاب الله عز وجل والأمسيات الماتعة مع شيخ الحبيب فضيل الشيخ صالح الحويني. حياك الله شيخنا، رفع الله قدرك في الدرجة، كرمك الله، الله يبارك فيك. شيخنا، الحلقة الماضية التي كنا نود أن لا تنتهي ولماتع الحديث فيها حول قضية التجربة، تجربة فضيلتك في مسألة التعدد وتربية الأبناء وغيرها، ولعلي لا أذيع سرا حين أقول لمشاهدين الكرام أني يعني تشرفت بأن أعرض على فضيلتك أن يكون البرنامج لهذا العام نقاش حول تجربة فضيلتك وحياتك بشكل عام، ولكنك رفع الله قدرك في الدارين رأيت أن الأفضل أن نتكلم عن كتاب الله تبارك وتعالى ونبعد عن التجربة الشخصية، ولكن أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يكون الخير لنا في الاستفادة من سيرة فضيلتك فيما يتعلق بالتربية والتأديب والوقوف حتى على آيات كتاب الله تبارك وتعالى. كل هذا كان إبحار بعد كلمة ويكيد له كيدة، والكلام عن قضية التعدد في قصة سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، وكلامه لولده يوسف بأن يذيع خبر رؤياه على إخوته. وبعدين تفضلت فضيلتك في الحلقة الماضية وذكرت، قلت أنك أصبحت تترك الكثير من المباحات التي قد تخدش المروءة خشية أن يساء إلى الدعوة من باب الداعية، وهذا ما لا يحسن الناس للأسف التفريق فيه. وكان هذا استقاء من كلام الإمام البخاري أو فعل الإمام البخاري رضي الله عنه الذي ترك الشراء لنفسه بنفسه خشية أن يساء أو يفهم الأمر بشكل خاطئ، فأصبح يترك هناك من يقوم بشأن الشراء عنه. فأنت فضيلتك قلت أنا كنت أفعل هذا الكلام، وإذا اشتريت لا أجادل ولا أساوم ولا أناقش. هذه الصورة إنما هي طبقت من سيرة إمام في حياتك الشخصية. نريد أن ننتقل للمرحلة اللي بعدها، نقلها إلى حياة العامة، حياة الناس. إحنا ما بنحكي القصص لمجرد تسلة، إحنا عايزين نجيبها حتى نستقي منها. يعني أنا أتكلم عن سنوات طوال كان لي مزيد الشرف بأن أكون بجوار فضيلتك، منذ بالإضافة إلى هذه الأشياء التي تفضلت بذكرها، حتى تسمية الأبناء بأبناء فضيلتك سواء الذكور أو الإناث الذين اخترت أسماءهم على أسماء الأئمة والصحابة الكرام، أو هذه الأسماء التي فيها نوع من التربية أيضا. هذا الكلام وقضية نقل تجربة السلف إلى الخلف كيف يمكن أن يستفاد منها وتترجم إلى ترجمة عملية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن أجيب عن هذا، أذكر أنني رحلت إلى شيخنا الألباني رحمة الله عليه في شهر المحرم سنة 1407 هجرية، يعني من 30 سنة. ذهبت إليه طالبا للحديث، نفسي أكون يعني محدثا كبيرا زي الألباني كان. فرجعت من عنده محبا للسنة، وهناك فرق بين محبة الحديث ومحبة السنة. لعل هذه علم وهذا دين أكثر. أي طبعا طبعا، يعني أنا يمكن أنا يعني أجلي هذه بحكاية حدثت للإمام أبي القاسم البغوي عبد الله بن عبد العزيز، وكان أحد تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل. فالبغوي كان ذاهب لبعض المشايخ، فراح للإمام أحمد وقال له يعني اكتب لي شفاعة إلى هذا الشيخ يعني عشان يهتم بي وحزي كده. فالإمام أحمد كتب له: قادم عليك رجل يشتغل بالحديث أو مشتغل بالحديث. فقال: يا أبا عبد الله، هل كتبت له قادم إليك صاحب حديث؟ فقال له الإمام: صاحب الحديث عندنا من يعمل بالحديث. هناك فرق ما بين رجل يكون محدثا ورجل يتدين بالحديث. أنا الحقيقة يعني كنت الحمد لله يعني أتدين بالحديث، لكن لم تكن الصورة واضحة عندي، التدين بالحديث لم يكن واضحا عندي، إنما ذهبت للشيخ لأكون عالما في الحديث، أصحه وأضعفه وأعرف النبي قال ده ولا ما قالش والكلام ده بتاع. يعني أنت رايح للأولى؟ ذاهب للأولى طبعا. نعم. ذاهب للأولى. الصورة الثانية لم تكن واضحة في ذهن فضيلتك حتى هذه اللحظة. اي طبعا لم تكن واضحة، كنت أتدين طبعا. جميل. الحديث وأقصر الثياب وأطلق لحيتي و... بس ما كانتش الصورة واضحة جدا. نعم. أمامي يعني. جميل. فلما ذهبت للشيخ الألباني ورأيته، ورأيت رجلا على السنة وكأنه يعني سقط من القرون الفاضلة، متبع للسنة، حواراتي مع الشيخ دلتني على كثير من أخلاقه فيما يتعلق بالسنة واتباع السنة والكلام، فرجعت إلى يعني بلدي وأنا محب للسنة. لأنك عدت من عند صاحب سنة. من عند صاحب سنة بالضبط كده، رضي الله عنه. فبدأت يعني بدأ القصة تتغلغل معي بقى، حتى زي ما أنت تفضلت يعني في أسماء الأولاد، أسماء الأولاد أنا اخترت لهم أسماء المحدثين، حتى الأسماء اللي كانت غريبة جدا جدا، يعني لي ابن اسمه سفيان محبة لسفيان الثوري، سفيان بن عيينة. لما دخل المعهد الديني أول سنة في سنة أولى ما ندهوش عليه، قال لي يا أبي ما فيش حد ينادى عليه وبتاع، رحت إزاي لولد أنا ما أقدم له في المعهد، رحت أدور على سفيان ما لقيتش، لقيت شعبان يعني اللي كتب اسمه كتبه شعبان، يعني ما كتبه سفيان، كانت الأسماء غريبة يعني، ومن أغرب منه شعبة مثلا يعني كاسم على شعبة من الحجاج رحمة الله عليه أبو مصطفى. فضلا عن بقية الأولاد كل أسماهم على أسماء المحدثين، أنا كنت أختارهم بنفسي. المهم يعني يعني هذا نضح علي حتى في اختيار أسماء الأولاد واختيار أسماء البنات برضو، إما اسم عربي مشهور جدا، وإما يكون اسم زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، اسم بنت من بنات النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا. فأنا أريد يعني أن أقول أنه قراءتي بقى أرجع للسؤال، الإجابة عن السؤال اللي تفضلت حضرتك به، وهو أنه سير الأئمة كيف أنا فعلتها يعني في حياتي. أنا أقول هذا الكلام يعني لأبنائي يعني اللي هم يعني يتلقون مني في منزلة أبنائي من دعاء الصغار أو اللي هم طلبة العلم الناشئين اللي ممكن يعني يعرفوا تجربتي في حياتي فيما يتعلق بتفعيل ما أقرأه من تراجم الأئمة. ينقل عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه قال سير القوم أحب إلي من كثير من الفقه، يعني لأن أتعلم شيئا من سير من سبقوني وأتسي بها أحب إلي من بعض مسائل الفقه التي يعني تكون من حواش الفقه، يعني مش المقصود بالفقه الحلال والحرام اللي هو لا تتم العبادة إلا بها، لا مش مقصود ده، مش مقصود أبي حنيفة رحمة الله عليه. فكنت ولازلت أطالع تراجم الأئمة بكثير من العناية، وتفسير علام النبلاء مثلا 25 مجلد لا أحصي كم مرة قرأت هذا الكتاب من أوله لآخرة. ويلفت نظري في تراجم بعض من لا يعرف العلماء حاجات يعني صغيرة جدا جدا لكنها مفيدة للغاية في باب التربية، يخضع لها طبعا. فأنا أنقل هذا إلى أوراقي مثلا، وأنقل هذا إلى حياتي. طبعا لا أزعم أني طبقت كل ما أقرأ، إنما طبقت بعض ما أقرأ، لا أقرأ ترجمة إلا طبقت شيئا منها سواء ده أو ده. يعني مثلا في مطلع حياتي كنت يعني أقرأ عن الزهد كثيرا والتجافي عن الدنيا وترك المال وعدم العناية به والكلام ده. لما قرأت في ترجمة سفيان الثوري أن أحد تلاميذه رآه وهو في السوق معاه دراهم، قال يا أبا عبد الله أو يا أبا محمد أمثلك يحمل هذه؟ يعني مستعظم قوي على سفيان الثوري مع زهدي ورعيه يكون عنده فلوس. قال له ويحك لولاها لتمندل بنا الملوك. الله أكبر. تمندل بنا الملوك، يعني الملوك الملك أو الرئيس يعملني منديل، هو المنديل نهايته ايه؟ يمسح ايده بيرمي في القمامة، تمام؟ لولاها لتمندل. فهمت منه العفة، وفهمت منه ان لما يكون انت رجل مستعف لا تحتاج الى احد، سواء كان رئيسا او كان غنيا او الكلام ده، ده تفضل طول عمرك عفيف. وانا والله يعني انا تربيت على مدرسة سفيان الثوري والفضال بن عياض واحمد بن حنبل وابن ابي ذئب مبارك، واخد بالك ازاي، وابن عبد الله المبارك، تربيت على مدرستين. كانت علاقة الأئمة قديما كانوا مدرستين، مدرستان كبار، مدرسة يروا البعد تماما عن السلاطين، عن السلاطين وعن الوجهاء وعن أصحاب الأموال، وطائفة أخرى يرون أنه لا بأس بذلك إذا ضمنت أنك لا تفتتن بالقرب من السلاطين والجماعة دول، كالزهري كالإمام الشافعي كسفيان بن عيينة، أئمة كبار إذا ضمنت أنك إذا اقتربت لا تفتتن ولا يتغير قلبك وما تموتش في الدنيا وتبقى الكلام ده، اقترب. خلاف مذهب الثوري مثلا، عشان تقول كلمة حق وبتاع. مذهب سفيان الثوري كان يقول إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تفعل، تمام؟ وقال إذا رأيت العالم يقترب من باب السلطان فاعلم أنه لص. ده مذهب سفيان، أنا تربيت على هذا المذهب. الأول ما فتحت عيني كان في أئمة كده يعني شديد انتباهي للغاية، منهم سفيان الثوري، منهم أحمد بن حنبل، من فضال بن عياض. عبد الله المبارك ده كان قصة كبيرة مأثر فيها جدا جدا جدا. عبد الله المبارك شيخنا، عفوا المقاطعة لكن للتوضيح، اللي يشدك فقط مش قضية علمه ولا جلالة قدره، لا لا لا كلهم أكابر، ولكن طبعا تراجمهم يعني في أنا ملت إلى هذا، قلبك يأخذه شيء، ملت إلى هذا يعني قدام المدرسين، مدرسة من يرى ومدرسة من لا يرى. عبد الله المبارك، أنت إذا طرقت أي باب من أبواب الخير إلا وجدت على رأسي عبد الله المبارك في ثمانية أبواب كما قال أحمد بن حنبل. الله أكبر. المهم يعني مال قلبي إلى هذا، أعرف شيء ما هو السبب لكن مال قلبي إلى هذا، فلم أذهب أبدا لغني عشان أدي درس في الفيلا بتاعته، ولا وكثيرا جدا ما دعيت وتعالى ونجمع ناس أفاضل وفي ناس كويسين جدا وأغنية وكويسين ويرجى منهم الخير وناس كويسين، بس زقة عشان يلتزم مش حرفي ما عرفش. كنت أقول لنفسي الساعة التي أنفقها عند هذا الغني وإن اجتمع ناس وفي خير والحمد لله، طلبة العلم أولى بها، أنا أديها طلبة علم، غلابة وفقراء ومش عارفين يجيبوني، يعني كل ما يدوروا علي، أنت عارف أنا كنت أحتجب كثيرا عن الطلبة عشان خطر وقتي ومؤلفاتي وتحقيقاتي في الكتب وحاجة كده، فكنت لا أقول أعطي لطلبة العلم لو أدينهم ساعة أولى من أن أنا أروح في هذا، فضلا عن من هم أعلى من الأغنياء وجاهة أو كده، لا أذهب إطلاقا وما عنديش شوق ولا رغبة إطلاقا. حتى الآن الحمد لله أغلق ربي تبارك وتعالى باب قلبي عن هذا الباب. وإن كنت يعني في مرة إذا حد فعل ذلك له في من سبق سلف، لا ما أنا ولكن أنت مذهبك هذا ما ارتاح إليه قلبك، هو ما لقلبي إلى هذا، ما أدري لماذا لكن ما لقلبي إلى هذا، ولم أنظر قط بعين النقص لواحد من أئمة الآخرين، بل هم مبجلون معظمون، وأنا كنت أعرف أن هؤلاء كأنما كانوا يطلبون لغيرهم لله، ما كانوا يطلبون لأنفسهم، وقرأت في تراجمهم يعني الشيء الكثير أنهم ما كانوا يطلبون لأنفسهم إنما كانوا يطلبون لقضاء ديون الناس أو لقضاء حاجة الناس إلى آخرها. فأنا كنت الحقيقة إذا يعني قرأت في ترجمة أي إمام من الأئمة كنت أنقل هذا إلى نفسي وأنقل هذا إلى بيتي، حتى أني يعني في بيوتاتي كلها الأربعة في نسخة من سيارة أعلام النبلاء غير نسختي في مكتبتي، كل بيت في نسخة من سيارة أعلام النبلاء، كنت أحضهم على يعني قراءة يعني هذا الكتاب وأدلهم على تراجم معينة أنهم يقرؤوها، وكنت أقول لأبنائي لما كبروا وبدأوا يفهموا خد ترجمة فلان ولخصها عشان أعرف إيه اللي لفت نظره في ترجمة الإمام، اللي هو ده مقتضى يعني ما يفهم، هي دي مداركه توصل لكده، كنت عايز أنظر إلى عقل الولد كيف يترقى. وأنا أقول دائما للأب أو الأم راقبي عقل الولد، يعني كل ما يكبر سنة أو شهور يعني المفترض يكون عنده من الإدراك ما لم يكن عنده قبل ذلك، فإذا لاحظت أن الولد إدراكه لا يرتقي لا يرتقي، اعرف أن في خلل في القصة دي. وضربت زمان مثل، كنت في درس من الدروس قلت مثلا لو أنت جبت الولد بالونة مثلا، أو قلت له لو أنا أديتك مصروفك هتجيب بإيه؟ أقول لك أجيب بلالين مثلا وانفخها تفرقع، تمام؟ ممكن خلاص أنت عرفت هو هيعمل إيه بالفلوس، سيبه شوي، سيبه شهرين وحاجة ولا بتاع، وبعدين اسأله قول له إيه رأيك لو أنا أديتك بقى مصروفك هتعمل بإيه؟ لو قال أجيب بلالين وانفخها تفرقع، قول اللهم اللهم أجرني في مصابي. يبقى الولد عقله واقف، واخد بالك ازاي؟ يبقى أنت لابد إنك أنت إيه تلقنه بقى، ما تسيبوش يفكر لنفسه. يبقى أنت تلقنه، لا تقول له لا، المفترض يعني لو اديتك مصروفك تقول لي يا أبي أنا أصرف أدي لواحد غلبان، واحد مش لاقي ياكل مثلا، أجيب حاجة أرميها القطة مثلا، أعمل يعني، تقول له تلقنه. فإذا بعد مدة ما قلت له لو اديتك مصروفك هتعمل بيه، قال لك الكلام الجديد ان انا اتصدق بيه ان مردود. انا ادي الواحد غلبان، يبقى الولد بدا عقله يترقى وبدا ياخد منك صح، تمام؟ يعني رقابه عقل الولد، تطور الولد في عقله مهم جدا، مهم للغايه يعني. ومش هيقوم بهذا الدور الا الام، اللي هي يظل الولد، ده رايي انا، يظل الولد في حضانه امه الى 6 سنوات. أنا ضد إن الأولاد يروحوا الحضانات والكلام ده، لأن الحضانات بكل أسف الأولاد بياخدوا من زمايلهم في الحضانة، بياخدوا تصرفات، ممكن الحضانة يكون في أولاد مش كويسين، ياخدوا تصرفات، ياخدوا ألفاظ سيئة، تمام؟ لكن طول ما الولد في حضانة الأم، وحتة إن يروح البتاع الحضانة عشان بيحفظ قرآن وبيتعلم الكلام وبيعمل الحساب، الأم تقدر تقوم بكل ده، تقدر تعرف الولد يمسك القلم إزاي، تقدر تعلمه الكتابة، تقدر تعلمه القراءة، تقدر تعلمه القرآن. ممكن يقولوا مع ولد أو اثنين، لكن لما يزيد عدد الأولاد صير المسألة صعبة. لا ما فيش حضانة ولد أو اثنين، في الحضانة بالتلتمية وربعمية لا لا، أنا أقصد بالنسبة للأم بتقول لنا زادت علي الأعباء مش وعندي. كتير ولد ولا ولدين ولا ثلاثة. عشان كده أنا أوصي بهذه وصيتي، قد يعارضني أحد في هذا الرأي ولا بالعكس، الحضانات وتعتبر زي الكتاتيب، معناها لا كتاتيب ولا حزنون، الحضانات النهارده بقت اسمها حضانات لغات، الولد بيدخل عشان يتعلم انجليزي والكلام ده، ولد غض طالب ما يعرفش حاجه، يعلمه انجليزي ويعلمه حرف الانجليزي والكلام ده عشان الولد يتطور والكلام ده. فانا عايز اقول نصيحتي للامهات ان الواحده منهم تحضن ابنها، لا معلم للولد غيرها، لهي ما لن ياخذ من امه الا كل شيء فاضل، واي حاجه الحضانه بتعملها الام تستطيع ان تفعلها، تمام؟ مع تربية الولد بهذا، والأب طبعا له دور مهم جدا في تربية الولد، لا سيما إذا كان الأب قارئا يعني يقرأ وينقل والكلام ده مهم جدا. فعشان كده أنا رأيت أن باب التربية باب مهم جدا، وأفضل من يعني نأخذ منه التربية سلف السير الأمور. السير نعم. سير النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين والتابعين لحد آخر حد من الفضلاء. احنا لحد النهارده بننقل عن مشايخنا وشيخ شيوخنا اشياء بنقراها في التراجم نتاسى بها حتى الان. نعم. فعشان كده يعني انا اقول ان يعني انا استفدت كثيرا من تراجم الائمه، وكثير من تراجم يعني احاول بقدر المستطاع ان انا يعني انقل هذه التراجم لي، ولا احصي ما اذكره وما تعلمته من تراجم العلماء لحياتي. حقيقة. وحياة أولادي وحياة زوجاتي يعني. جميل جدا شيخنا، لو تكرمت سؤال بعد ابنك الآن، لو جينا قسمنا المسألة نسب، قلنا كم تتوقع فضيلتك أن يتعلم الغلام أو الفتاة من الوالد أو الوالدة، إذا كانت المسألة مقسومة بين قول أو قدوة بالعمل، أيهما أوقع وأقرب للتطبيق من الغلام حين يسمع منه إذا نصحه وقرأ عليه هذه التراجم، أو إذا طبق هذه التراجم على نفسه فرآها الولد رأي عين مطبقة في والده أو والدته؟ الفعل هو الذي يعلم، القول يساعدك على إظهار الفعل، لكن الأفعال هي التي تعلم. يعني مثلا، وأنا أنبه على شيء يعني برضو بهذه المناسبة، ان كان في مره لقيت مع بعض الاولاد الصغار حاجه زي صور صغيره يعني حجمها صغير كده، الصلاة كانوا بيدوها للأولاد في المدارس، يجيبوا صورة ورافع إيده، ويجيبوا صورة وحط إيده على صدره، ويجيبوا صورة ومش عارف، ويجيبوا صورة ساجد وراكع. فقلت لهم يا جماعة لماذا تفعلون هذا؟ كان في مدرسة من المدارس اللي بيقولوا عليها المدارس الإسلامية يعني. لماذا تفعلون هذا؟ قالوا الصور عشان الولد يتعلم الصلاة. قلت له طيب أنت قبل أن تظهر الصور والكلام ده كيف تعلمت الصلاة؟ تعلمت الصلاة عشان كنت ترى أباك يصلي، وفي المسجد كان أبوك يأخذك لتصلي، البنت تتعلم أو الولد يتعلم من أمه أيضا كيف يصلي كما تعلمت أنهم يتعلمون. يعني الصورة النهاردة عليها محاذير شرعية، وفي أحاديث في النهي عن التصوير الفوتوغرافي يعني اللي كان هو في ذلك الوقت، يعني مع قطع النظر عن الكلام الأئمة في الموضوع ده ما أقصدش أن أتركه يعني، لكن قلت هذه وسيلة أنتم بتعملوها الآن إحنا مش عايزينها في الحقيقة، لا نحتاج إليها. أدخل بعض الحضانات ألاقي صورة فيل، صورة أسد، صورة كلب، قال لي يا جماعة من كده؟ يقول لك عشان يعرف إن ده فيل، ويعرف إن ده كلب، ويعرف إن ده هرة. قال طب أنت كنت عرفت إزاي؟ أنت شخصيا عرفت إن ده فيل إزاي؟ وإيه المصلحة إنه يعرف إن ده فيل؟ وهو لا لن يقابل الفيل، ولا هيركب على الفيل، ولا الفيل صديق، ولا حاجة من ده خالص. إذا أنتوا عمالين تتوسعوا توسع غير مرضي، إنكم تحطوا أشياء لكائنات حية والكلام ده، وتدخلون في المحظور الشرعي على قول ابن عباس لما الرجل قال هذه مهنتي وأنا كان بصور يعني، ولا عيش لي إلا بها، قال ارسم شجرة ارسم ما لا روح فيه كما قال ابن عباس. فأنا عايز أقول أصبح فيه توسع غير مرضي. القدوة إنما تكون بالفعل. وأنا بقول للأباء اوعى تتصور إن الولد الصغير والأمهات كذلك لا يعقل، عينه بتخطف الصورة وتلقيها في قاع الذاكرة. وأنا جربت هذا بنفسي يعني، في أن في ولد كبر في السن حتى وصل ذلك إعدادي، وجاء يعني والده وقال لي إن ابني عنده تبول لا إرادي، وهو دلوقتي في ثالث إعدادي، فماذا أفعل؟ طبعا الأم اللي حكت له اللي هي الفرشة بتلمها كل يوم وبتاع الكلام ده. قلت له طب احكي لي كيف كنت يعني مع في حياتك الأسرية. قال والله وأنا شاب كنت غشيم، وكنت بضرب وارزع وخبط ومش عارفين، وياما زوجاتي اديت لها علق وبتاع وحاجة زي كده. خلاص خدت منه القصة دي، جبت الولد ده قلت له احكي لي بقى يعني انت ايه يعني اللي مأثر فيك والكلام ده وبتاع. قعدت أدردش معه على مدار أيام عشان أعرف القصة دي، فوقفت على الخيط. قال إن أنا ما عنديش تواصل مع والدي قوي، يعني أمي هي كل حياتي، بقدر أكلمها وأخذ راحتي معها والكلام ده، لكن أبي له هيبة وبخاف منه. قلت له تخاف منه ليه؟ ما الأب أي أب في الدنيا له هيبة طبيعية، أي أم ليس لها هيبة؟ القلب يتدلعوا عليها ويكسروا كلامها ومش عارف في أي أم في الدنيا يعني، والأمهات اللي عندها من سعة الصدر إنها تقبل تكسير الوالد لكلامها، وتقبل مدعبة الوالد لها حتى لو كان مثلا مدعبة ثقيلة شوية والوالد غيتت وبتاع والكلام ده. لكن عند الأب تلاقي الوالد محترم ومنشي كده وقاعد تمام التمام وفي عندهش مشكلة. حتى تلاقي الأب مثلا مسافر برا وما بيجيش في السنة إلا شهرين، والام عايشه مع الولد، الولد عمال يمشي هتقول له والله هل ابوك؟ يقول لا طب خلاص ما تقوليش لابويا وما عادش عامل كده تاني. طب اين ابوه؟ ابوه هذا هو الحاضر الغائب. ليه؟ لما للاب من الحشمه في نفوس الاولاد. قلت له ده شيء طبيعي انك انت تحترم ابوك. قال لا بس انا احترام بخوف. قلت له طب ايه السبب احترام بخوف؟ فقال لي كنت بشوف ابويا يضرب امي، فكنت باجي على ركن من الاوضه وانكمش فيه وانا خايف من ضرب ابويا لامي. قلت له الكلام ده كان عندك كم سنه؟ قال لي كنت صغير خالص، اعتقد ابن 3 سنين تقريبا، ابن 4 سنوات في هذه الحدود كنت اضرب، فعقده الخوف دخلت عندي بسبب هذا الذي رايته. علمت هذا بالتجارب الناس يعني، وبما قراته وعقلته من نصوص شرعيه وكلام الناس وتجارب الناس، ان الولد الصغير بيلقط ما يقدرش يعبر، لكن عينه بتلقط وتلقي هذا الذي التقطته في قاع الذاكرة. قاع الذاكرة دي بيبقى فيه حاجات بقى مستخبية تحت لسنوات، أحيانا لما يجي المقتضى يطلع الحدث لفوق، هو صح مدفون في قاع الذاكرة لكن جاء مقتضى يخلي الحدث يحيا، يطلع هذا الحدث من قاع الذاكرة إلى الذاكرة. فأنت تفتكر بقى لما حد ضرب حد تقول آه زي فلان ما حصل كذا إلى آخره يعني. فعشان كده أنا بقول إنه الولد الصغير عينه كالكاميرا المسجلة، فعشان كده بقول للأب والأم والكلام ده العبرة بالفعل أكثر من الكلام. نعم جزاك الله خير، رفع الله قدرك شيخنا. الله يبارك. هذا الكلام يحملنا إلى أيضا إلى سورة يوسف اللي هي سورة اللي هي فيأكله الذئب، تلقيم الولد أو تلقينه الكلام الذي قد يكون سبب في خطأه. أعتقد هذه تحتاج وقفة مهمة إذا سمحت لنا شيخنا، وأتمنى أن تكون هذه بداية الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. رفع الله قدرك في درجة شيخنا حبيب. أحبتنا في الله، وبهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني، وحتى نلقاكم في أمسية أخرى نقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.